بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا شريك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة، يجوز نسخ العبادة إلى بدل خلافا لقوم. نعم، يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: نسخ إلى بدل ونسخ إلى غير بدل. أما النسخ إلى بدل فهذا محل اتفاق بين القائلين بالنسخ أنه ينسخ إلى بدل، وأما النسخ إلى غير بدل فهذه محل خلاف. الجمهور على أنه يجوز النسخ إلى غير بدل كما سيأتي في مناقشة هذا، وهناك من قال لا يجوز النسخ إلى غير بدل. ولهؤلاء حجج، ولأولئك أيضا حجج. فالجمهور الذين يقولون بجواز النسخ إلى غير بدل قالوا لأن النسخ هو رفع للحكم السابق ولا يلزم منه أن يكون هناك بدل. ثم إن الله عز وجل إذا نسخ الشيء إلى غير بدل عاد بعباده إلى ما كان عليه قبل النسخ. ثم الأمر الثالث أن هذا واقع شرعا، أن هذا كما أنه جائز عقلا هو واقع شرعا. فمثل نسخ النجوى، فإن الله عز وجل كان قد أمر عباده: من ناجى رسوله صلى الله عليه وسلم فليقدم بين يدي نجواه صدقة. ثم نسخ الله عز وجل ذلك. طيب، قال الخامسة: يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل خلافا لقوم. قال لنا يعني قائلين بالجواز وما تكلم على النسخ إلى بدل لأن هذا يعني محل وفاق، وهناك بعض التفاصيل مختلف فيها: هل يجوز النسخ إلى أثقل كما أنه يكون إلى مساوي وإلى أقل؟ لأن الذين يقولون بالنسخ إلى بدل فقالوا هو أقسام: نسخ إلى بدل مساوي، ونسخ إلى بدل أخف، ونسخ إلى بدل أثقل. النسخ إلى بدل مساوي ما مثاله؟ له أمثلة منها النسخ القبلة، نسخ القبلة. والنسخ إلى بدل أخف مثل نسخ اعتداد المرأة سنة كاملة المتوفى عنها زوجها إلى أن تعتد كم بأربعة أشهر وعشرة. وله أيضا أمثلة أخرى. والنسخ إلى بدل أشد أو أثقل هذا حصل فيه خلاف. أهل الظاهر وجماعة يقولون لا يكون النسخ إلى ما هو أثقل وإلى ما هو أشد، بخلاف ما هو أخف فإن هذا من يسر الشريعة ورحمة الله تعالى بالعباد، مثل آيات المصابرة وغيرها. لكن النسخ إلى شيء أثقل كان يكون الشيء حلالا ثم يحرمه الله عز وجل، وله أمثلة يأتي الكلام عليه. قال لنا القائلين بجواز النسخ إلى غير بدل: الرفع لا يستلزم البدل، ولا يمتنع رب المكلف إلى ما قبل الشرع. يعني أن الرفع لا يستلزم البدل لأن النسخ هو رفع لذلك الحكم، وكونه يرتفع لا يلزم أن يكون مكانه شيء آخر. فيدل على هذا الوقوع الشرعي، ويدل على ذلك أيضا الجواز العقلي. يمكن أن ترفع حجرا وتضع مكانه شيء، يمكن أن ترفع شيئا ولا تستبدله بآخر. فكذلك أيضا من الناحية الشرعية الله عز وجل رفع الحكم، لا يستلزم هذا أن يكون مكانه حكم آخر. قال: ولا يمتنع رب المكلف إلى ما قبل الشرع، يعني قبل أن يوجب عليه الله عز وجل ذلك أوجب عليه ذلك الشيء ثم نسخ ذلك الإيجاب فعاد إلى ما قبل الإيجاب، وهكذا حرم عليه شيء أعاده إلى ما قبل التحريم. قال: ثم تقديم الصدقة، يعني بعد أن ذكر هذه الأدلة العقلية قال من الأدلة أيضا الوقوع الشرعي، أن هذا واقع شرعا. تقديم الصدقة أمام النجوى وغيره نسخ لا إلى بدل، بل لا إلى بدل. قالوا يعني هؤلاء الآن أن ذكر هذا الدليل الشرعي، قالوا أي الذين منعوا، الآن يأتي بحجة المانعين، قالوا نأتي بخير منها يقتضيه، أي يقتضي أن يكون النسخ إلى بدل، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منه. قالوا الآن أين الخير، أين ما هو خير منها، فهذه الآية تقتضي أن يكون النسخ إلى بدل. قلنا يعني جوابا على ذلك، لفظا لا حكما، لفظا لا حكما، أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير، ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا. طيب يقول هنا قلنا لفظا لا حكما، يعني أن لفظ الآية الناسخة بدل عن لفظ الآية المنسوخة، يعني أن هذا الناسخ هو البدل، يعني قال ما يستلزم أن يكون، لأن البدل قال يكون إما من حيث اللفظ وإما من حيث الحكم، نأتي بخير منها لفظا أو حكما. الحكم كونه منقل إلى أثقل إلى أشد إلى مساوي، هذا الحكم. اللفظ قال الآية الناسخة هذه هي البدل، الآية الناسخة اللفظ الناسخ قال هو البدل المنسوخ. قال قلنا لفظا لا حكما، يعني نأتي بخير منها لفظا ولا يستلزم أن يأتي بحكم أخف أو مساوي. قال أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير، يعني القراءة نأتي بخير منها أو نأتي منها بخير، يعني على التقديم والتأخير في القراءة. قال أو نأتي منها بخير، يعني هذا جواب آخر، أي أن التقدير على التأخير نأتي منها بخير، أي ما ننسخ من آية نأتي منها بخير، أي نأتي من نسخها بخير للمكلفين، وهو تخفيف حكمها بالنسخ، يعني الخيرية هذه المكلفين ما هي، خفف عنهم، رفع هذا الحكم الذي كان لازما لهم، هذا هو الخير، ويعني نحو ذلك من المصالح. قال أو نأتي منها بخير على التقديم والتأخير، ونسخ الحكم بأخف منه إجماعا. طيب يعني يقول هو نسخ الحكم بأخف منه إجماعا، يعني أن هذا أيضا من الأدلة، ما يجي كون هذا من الأدلة. طيب الله تعالى لما قال نأتي بخير منها أو مثلها، طيب هناك ما هو أخف، هناك ما هو أخف، قالوا إذن إذا كان الله عز وجل قال نأتي بخير منها مع أن النسخ إلى أخف مجمع عليه، النسخ إلى أخف مجمع عليه، فممكن أن يجيب الآخرون ويقولون هذا خير، كونه إلى أخف خير من أن كان إلى أشد، لأن هذا أصلح المكلفين وأرفق بهم، الله عز وجل علم أن هذا يصلحهم في هذا الوقت، وأن الأشد كان يصلحهم في وقت آخر، فحينئذ يكون هذا داخلا في الآية. طيب يعني إذن الآن الأجوبة على يعني استدلال أولئك أربعة أو ثلاثة. الأول أن قوله نأتي بخير منها لفظا لا لا حكم. الثاني على التقديم والتأخير، نأتي منها بخير، نأتي منها بخير، وهذا الخير كونه رفع هذا الحكم هذا خير، هذا خير. الثالث أنه قد أجمع المختلفون، اتفق المختلفون على أن النسخ يكون إلى أخف، أن النسخ يكون إلى أخف، وهذا محل إجماع. طيب قال وبمثله لا يقال هو عبث، لأن نقول فائدته امتحان المكلفين بانتقاله من حكم إلى حكم، يعني الآن هذا يعود على ماذا؟ يعود على القول، يعني الذين قالوا إذا كان الله عز وجل يوجب على المكلفين شيئا ثم أو حكما ثم يرفعه إلى غير بدل هذا عبث، إذن لماذا شرعه من أول؟ يعني فهذا يعود إلى سؤال مقدر، يعني هذا جواب على سؤال مقدر يتعلق بالنسخ إلى غير بدل. إذا كان هناك نسخ إلى غير بدل فلماذا شرع الحكم أولا إذن؟ هذا عبث أن يكون لا يجب عليهم شيء ثم يجب عليهم شيئا ثم يرفع هذا الشيء ويعودون إلى ما كانوا عليهم قبل. إيش تريد تقول؟ لا يعني تابع الأول، وهذا الكلام الذي سيأتي لا زال أيضا تابعا، يعني هذا الجواب على السؤال المقدم. قال وبمثله لا يقال هو عبث، لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم، كان واجبا عليه ثم صار لا يجب عليه، كان محرما عليه ثم أحله الله له، فهذا ابتلاء من الله عز وجل للمكلفين، ينقلهم من حكم إلى حكم، هل هم يمتثلون ذلك ويطيعون ويبادرون ولا يعترضون على ذلك؟ لأن اليهود لما حصل نسخ القبلة إلى من بيت المقدس إلى الكعبة قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كما قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية، يعني أن النسخ أيضا كما أنه يكون إلى بدل، البدل هذا يكون مساويا يكون أخف يكون أثقل. قال بأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية، الظاهرية وغيره الذين قالوا لا يكون النسخ إلى أثقل. لماذا؟ قالوا لأن هذا خلاف يسر الشريعة، فإن الله تعالى قال يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله أن يخفف عنكم. قالوا هذه النصوص وأمثالها تقتضي أن يكون النسخ إما إلى مساوٍ وإما إلى أخف، ما يكون إلى أثقل. قال وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية، لنا الذين يقولون بجواز النسخ إلى أثقل، قال لنا لا يمتنع لذلك، يعني وغير ممتنع لذاته، يمكن أن تأمر غيرك بشيء ثم تكلفه بما هو أشق منه، فتقول له احمل هذا ثم تقول له احمل هذا وهذا، تقول له اعمل معي ساعة ثم تقول ثلاث ساعات أو أربع ساعات. فالله عز وجل الخلق خلقه والأمر أمره والعبيد عبيده، فكونه ينقلهم إلى شيء أثقل وهو يعلم أن هذا أصلح لهم وأعظم لأجرهم وأنفع لإيمانهم، الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، علما بأن أفعاله سبحانه وتعالى جميعا مقرونة بالحكمة، وهو أرحم بعباده من أنفسهم، ولا يكلفهم إلا ما يطيقون ويقدرون عليه. قال لنا لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، يعني هذا مثال، يقول أولا لا يمتنع لذاته جواب عقلي، ثم الواقع الشرعي والدليل الشرعي يدل على إمكان النص إلى أثقل. ما مثاله؟ قال من أمثلة ذلك أنه كان المكلف مخيرا بين الصوم وبين الإطعام، إما أن يصوم إما أن يطعم، ثم نسخ ذلك إلى وجوب الصوم، فكونه يكون مخيرا يصوم أو يطعم ثم بعد ذلك يلزم بالصوم هذا نسخ إلى أثقل، هذا إلى أثقل. كذلك أيضا هناك من يمثل في مثال النزاع أن صوم يوم عاشوراء نسخ بصوم رمضان، عندما يقول بأن صوم عاشوراء كان واجبا وبأنه نسخ بإيجاب صيام رمضان. على كل حال هذا مثال واضح. قال وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، يعني هذا مثال آخر، المثال هذا يقول إن المكلف عند الخوف كان يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يأمن، يعني ما يجب عليه أن يصلي في الحال وقت الكر والفر والمشايخة والمطاردة مع الأعداء وعند يعني خوض المعركة. قال فلما كان مخيرا في ذلك أو كان يعني يجوز له التأخير نسخ هذا بأن تصلي على حالها، صلي على حالك إلى القبلة إلى غير القبلة أو بالركوع السجود على حالك وكيف ما تيسر لك. قالوا فيها وهذا أشد كونه كان يجوز له أن يصلي إلى أن يأمن أو يؤخر ثم بعد ذلك وجب عليه في الحال لئلا يخرج الوقت. قال وترك القتال إلى وجوبه هذا مثال ثالث. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مأمورا بالعفو والصفح فاعف عنهم والله تعالى قال فأعرض عنهم واصفح. وكذلك أيضا الهجرة وعدم مقابلة الإساءة بالمثل الصبر كان يأمر أصحابه بذلك ما أمرهم باغتيالات لأحد من رؤوس المشركين ولا أمرهم أن يخرجوا في الليل لتكسير الأصنام مع أنه كان يقف حول الكعبة وحولها أصنام كان يصلي حول الكعبة وهناك أصنام يراها بعينه والمشركون صناديدهم وكبارهم كانوا موجودين وكان يقدر على أن يقول لبعض أصحابه يغتال فلان أو فلان أو يفعلون شيئا من ذلك لكن سيترتب على هذا ما هو أشد لأنهم قليل والأمر في أوله ولا يحتاج إلى مصادمات قد تؤدي إلى ما هو أشد فكانوا مأمورين بالإعراض وبالصف والعفو وبالصبر ثم بعد ذلك أمروا بالقتال. قال أيهما أشد أن تؤمر بالصبر والعفو والصف أم بالقتال الذي يترتب عليه سفك دماء ترتب عليه تيتيم أطفال أرملة نساء ذهاب أموال وليس القتال بالأمر الهين. فمن الناس من ربما يظن أنه نزهة ويتمنى لو يكون ويكون فإذا حقت الحقائق كان أول الفارين الهاربين وأول من ترتعد فرائشه وكان ربما في البداية يسأل الله الشهادة في سبيله فإذا جاء العدو سأل الله العافية والسلام وأن يكفيه شر العدو وأن يصرفه عنه وأن يحفظه وما أشبه ذلك فتختلف الأمور. فالمهم أن هذا أيضا من الأمثلة يقول نسخت المصادرة إلى القتال أمن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وبقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ونحو ذلك من الآيات. قال وترك القتال إلى وجوبه وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها. فالشيء عند أن يكون حلالا ثم يحرم لا شك أن هذا إلى أثقل. الخمر كما قد مر بنا مرارا مر بكم مرحلة؟ أربع مراحل. الإباحة الشرعية ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ثم مرحلة التعريف به يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. التوقيت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ثم التحريم بالكلية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فكونهم كانوا يألفون الخمر ويشربونه كان حلالا ثم منعوا منه. الحمر الأهلية كانت حلالا ثم منعوا منها. المتعة كانت حلالا ثم حرمت إلى يوم القيامة. هذا إلى أثقل. وهو على غير عادته هنا يعني في هذه الأمثلة ذكر هنا أمثلة كثيرة لوجود الخلاف. هناك من خالف أهل الظاهر وغيرهم قالوا هذا يعني خلاف ما تقتضيه رحمة الله وتيسير الدين والنصوص الشرعية الدالة على التخفيف والتيسير. قالوا يعني الذين قالوا بعدم النسخ إلى أثقل تشديد يعني أن النسخ إلى أثقل تشديد خلاف ما تقتضيه رحمة الله عز وجل خلاف ما دلت عليه النصوص فلا يليق برأفة الله تعالى. الآن خفف الله عنكم يريد الله بكم اليسر وأن يخفف عنكم. على أن الذين أجابوا عن هذه الآيات قالوا هذه الآيات لو نظرنا في سياقها وسباقها لما كانت تدل على هذا الأمر الذي نحن بصدده. قالوا الجواب قلنا منقول بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات طيب يقول إن هذا منتقض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام المؤذيات، يعني أن هذا كون العبد يكون في عافية ثم يسلط عليه ويبتلى بالمرض، هذا الآن انتقل من العافية إلى المرض إلى شيء أثقل. كان في عافية سلط الله عليه عدوا، كان في غنى ابتلاه الله تعالى بالفقر، فقالوا أيضا هذا مثل هذا مثل هذا. فكون الله عز وجل يبتلي العباد يبتليهم ما هو أثقل، فالغنى ثم يكون الإنسان إذا كان غنيا ثم ابتلاه الله بالفقر ليس الأمر الهين هذا عليه، معتاد أن يبذل وأن يتصدق وأن يطعم وأن يلبس وأن يأكل وأن يشرب ثم بعد ذلك يعود إلى ما هو دون ذلك بكثير. كونه في عافية ثم يحبس في جسده ويبتلى بالمرض، فكونه في عافية سلط عليه عدو. قال منقوض بتسليط المرض والفقر وأنواع الآلام المؤذيات. والله عز وجل ما سلط هذا على عباده ليجتاحهم، إنما تمحيصا لما في قلوبهم تكفيرا لذنوبهم وخطاياهم، ويميز الله الخبيث من الطيب كما قال تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فترون بأعينكم عند الابتلاء كيف يعني ينقسم الناس إلى أقسام. والأمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الفتن تظهر حقائق الرجال، الفتن تظهر حقائق الرجال، فالناس كونوا في صدق، وإذا وقعت الفتن بعد ذلك فغربلت الناس، غربلت الناس، يعرف الإنسان صديقه من عدوه، يعرف الذي كان تدينه تدينا صادقا صحيحا من الذي يعبد الله على حرف، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والإنسان يسأل الله دائما الثبات على الدين كما يسأل الله العافية، لا يدري الإنسان لو ابتلي أيثبت أو لا يثبت. وقد كان بعض المحدثين من السلف كان على سنة ويقول الآن ما أذكر اسمه هذا القطيعي أو غيره أبو معمر القطيعي، وكان يقول لو نطقت بغلتي لنطقت بالسنة، يعني من شدة صلابته وتسلمه يقول حتى بغلتي لو تكلمت تتكلم بالسنة. فابتلي في مسألة خلق القرآن فأجاب، قالوا له أين كلامك لو نطقت بغلتك لنطقت بالسنة، قال كفرنا وخرجنا، يعني أنه وقع في مثل هذا ثم أن يقع يعني كفرنا وتبنا وخرجنا. فالإنسان يسأل الله العافية يكون أن يظهر أنه سيفعل ويفعل ويكون ثم بعد ذلك يكون أول من يفشل، قد يجد من غيره أن لو في سراء في ضراء قد يكون عند إنسان شيء فيقول ليش فلان فعل كذا وكذا، كان ينبغي أن لا يفعل مثله ما يفعل كذا وكذا، مع أن هذا قد بذل جهده وهذا ما تيسر له، خف من منكرات أو غيرها وقدر المستطاع. فهذا يأتي ويلوم ولماذا ما كان كذا وكذا، يبتليك الله عز وجل بمثل ما ابتلاه به أو بأقل، ثم إذا بهذا يأتي بما هو أكثر، يأتي بما هو أعظم وأكبر. فالإنسان يسأل الله العافية، فكما قيل ارحموا أهل البلاء واسألوا الله العافية. والإنسان عند أن يكون في عافية ينظر إلى المسائل بنظرة تختلف عن ما إذا وقع في البلاء تحت سطوة البلاء، نسأل الله السلامة والعافية. وتعلمون يعني ذاك الذي وقع في أصبعه نجاسة براز، قالوا له اغسلها، قال أبدا، نجاسة وقع في أصبعه لا بد من قطعها، اغسلها وتبقى تسلم لك يده، قال لا بد من قطعها. الذي يعني يخاطبه يعرف أنه لن يصل إلى مثل هذا الحد، لن يتحمل، فأحمى، قال نقطعها، أحمى سكينا وما قطعها، وضع السكين الحارة على أصبعه فاحترقت فلحسها من الألم، فإذا يغسلها مش بفمك اغسلها بالماء والصابون طيبها. أنت الآن لحستها فعند أن وقع ما قطعت فقط يعني كواه بالنار بيد فلحسها بذل. طيب قال فإن قيل لمصالح علمها يعني إذا أجاب الذي يقول بعدم النسخ لا أثقل عن هذا أن الله يبتلي العباد من العافية إلى المرض ومن الفقر إلى من الغنى إلى الفقر ومن السلامة إلى تسلية العدو. قال له قال أجيب عن هذا بأن هذه لمصالح علمها يعني إنما ابتلاهم الله تعالى بذلك لمصالح علمها الله عز وجل. قال قلنا قد أجبتم عنه. كذلك أيضا يعني كونه النسخ من أخف إلى أثقل لمصالح علم الله عز وجل هذا يصلح العباد. الله أرحم بعباده منكم وأرحم بهم من أنفسهم والله عز وجل حرم الظلم على نفسه جعله بين عباده محرما وهو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما. قال قلنا قد أجبتم عنا والآيات وردت في صور خاصة يعني الآية الآن خفر الله عنكم يريد الله بكم اليسر وأن يخفف عنكم. أما هذه الآيات الواردة في التخفيف وردت في أحكام خاصة وليست عامة يعني أنها وردت في أحكام خاصة يدل عليها سياقها وسباقها فليست عامة بحيث أنها تدل بعمومها على منع النسخ إلى الأثقل. قال ولا يزال المكلف حكم الناسخ هذه مسألة أخرى الآن ولا يزال المكلف حكم الناسخ قبل علمه به يعني الآن كان الحكم الشرعي والمكلف يعمل به نسخ ولا زال يعمل بهذا الحكم المنسوخ لأن الناسخ لم يبلغه هل يلزمه العمل بما لم يعلمه ما لم يبلغه؟ الجواب لا. فعن شرط التكليف أن تعلم بما كلفت به. الله عز وجل أمرك أن تفعل بكذا وكذا ثم قبل أن تعلم ثم نسخ هذا ولم يبلغك أنت تقيت تعمل على تعمل بهذا ما تكلف. الصحابة رضي الله عنهم لما نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة في بعض الروايات أن النسخ كان في صلاة الظهر أو العصر فلم يبلغهم إلا في صلاة الصبح يعني صلوا العصر والمغرب والعشاء إلى بيت المقدس قبل أن يبلغهم النسخ. ما نقل أنهم لما بلغهم ذلك قضوا وأعادوا ما سبق بل الصلاة التي هم فيها ما استأنفوها من جديد وإنما داروا وواصلوا استداروا وهم في صلاتهم عكس تماما كانوا إلى هذه الجهة استداروا إلى الجهة المقابلة لما بلغهم ما بلغهم. فهذه المسألة الآن يقول لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به يعني أي لا يثبت النسخ في حقه هو قبل أن يعلم يعني يريد أن يقول إن من لا يعني لا يثبت النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ. قال اختاره القاضي قال وخرج ابو الخطاب نجومه هذا قول فن قال لا يلزم. طيب كيف يلزمه قبل ان يبلغه؟ لا يريد يعني القول الثاني هذا لا يريد اصحابه انه يعلم يعمل بما لا يعلم قالوا لكن يلزمه. ايش نستفيد من هذا؟ انه يقرا طالما انه قد نسخ ولم يبلغك إلا متأخرا اقضي ما سبق. القول الأول لا قضاء يعني على هذا القول أنه يلزم أهل قباء قضاء ما فات من الصلوات قبل أن يبلغهم الناسخ. وهكذا كل شخص عمل بأمر منسوخ قبل أن يبلغه الناس أحيانا يقرأ الإنسان حديث ويعمل بمقتضاه بعد مدة يقرأ في الكتب إلا هذا منسوخ هذا الحكم قد نسخ فحينئذ يعني ما الحكم؟ فهناك أحكام يعني شرعية وردت يعني مثل هذا سواء كان في باب الطهارة في باب وجوب الاغتسال فمثل حديث إنما الماء من الماء وما شبه ذلك فلو أن الإنسان عمل ثم بلغه بعد ذلك الناسخ، هل يقضي إذا كان قد ترك أشياء، هل يحضيها أم أنه لا يلزمه؟ هذا الذي فيه الخلاف. القول الأول أنه لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به، عمل بما بلغه فبلغه بعد ذلك الناسخ لا يلزمه شيء فيما مضى. قال اختاره القاضي، وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل، يعني أي خرج لزوم حكم الناسخ للمكلف قبل بلوغه بانعزال الوكيل. يعني يقول لو أن إنسان وكل غيره أن يبيع له البيت الفلاني، بقي هذا وقت فهو يعرض البيت ما وجد من يشتريه، فقال الموكل قد عزلت وكيلي، يعني قال هذا يوم السبت قد عزلت وكيلي، لم يبلغ الوكيل هذا الكلام، يوم الثلاثاء باع البيت فلم يبلغه أنه قد عزل قبل يومين. طيب الآن هل البيع صحيح ولا غير صحيح؟ على قول أبو الخطاب يقول هنا البيع غير صحيح لأنه قد انعزل. طيب هو لا يعلم؟ قالوا إن كان لا يعلم قد انعزل. قال وكذلك أيضا هذا الذي لم يبلغه الناسخ فإنه يلزمه، إذا كان قد ترك أشياء فجاء الناسخ لها يلزمه القضاء ويلزمه العمل. قال وخرج أبو الخطاب لزومه على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل، وهو تخريج دوري، وهو تخريج دوري. عندي هنا تعليق يعني في معنى هذا، أي تخريج أبو الخطاب لهذه المسألة على مسألة انعزال الوكيل يلزم منه الدور. إن أحببتم تكتبوا هذا التعليق لأن المسألة قد تشكل يعني ولو بعد حين فأكتبوا، أي أن تخريج أبو الخطاب لهذه المسألة، أي أن تخريج أبو الخطاب لهذه المسألة على مسألة انعزال الوكيل يلزم منه الدور، يعني لماذا؟ قال لأن هذه المسألة أصولية، مسألة النسخ يعني مسألة أصول، وثالث مسألة مسألة فروع. قال لأن هذه المسألة أصولية ومسألة عزل الوكيل فرعية، يعني كيف جعل الأصل تابعا للفرع؟ يعني هذه مسألة أصولية يتبعها فروع وليس الأصول تتبع الفروع. قال ومسألة عزل الوكيل فرعية، فهي فرع عن مسألة النسخ، فهي فرع عن مسألة النسخ، لأن العادة، لأن العادة تخريج الفروع على الأصول، يعني وليس العكس، لأن العادة تخريج الفروع على الأصول. فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ، فلو خرجنا هذا الأصل المذكور في النسخ على الفرع المذكور في الوكالة، على الفرع المذكور في الوكالة لزم الدور، لتوقف الأصل على الفرع، لتوقف الأصل على الفرع المتوقف عليه، يعني الأصل أن الفرع يتوقف على ماذا؟ الأصل أن الفرع يتوقف على الأصل وليس العكس. فإذا خرجنا على هذا نقول الأصل الآن متوقف على الفرع الذي هو متوقف عليه فيلزم الدور، واضح؟ طيب قال فيصير من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة، فيصير من باب توقف الشيء على نفسه بواسطة. طيب الآن سيرسل جوابا على أن هؤلاء الذين يقولون بالنسخ، قال لنا يعني الذين يقولون بأنه لا يلزمه قبل علمه. قال لنا يعني هذا الآن دليل القاضي ومن قال بقول أن حكم الناسخ لا يلزم قبل بلوغ. قال لنا لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. يعني لو كان يلزمهم العمل بالناسخ قبل أن يبلغهم لاستأنف أهل قباء الصلاة، ما أكملوا هم إيش الذي حصل منهم؟ أكملوا الصلاة غاية ما في استداروا وأكملوا صلاتهم، معناه أنهم بنوا على الصلاة السابقة، بنوا على الركعات السابقة أو على ما مضى من صلاتهم وهم مستجدرون للقبلة. فلو كان يلزمهم ذلك لعملوا به. لو قال قائل هذا اجتهاد منهم، طيب لو كانوا مخطئين في هذا لما أقرهم الشرع؟ أن يقول قائل ما بلغ هذا، لم يبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على يعني خطأ مثل هذا، مما يعني لا يبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه الحال. كذلك أيضا إذا كانوا لم يستأنفوا الصلاة الحاضرة فلم ينقل أيضا أنهم قضوا الصلوات السابقة، فالعشاء والمغرب والعصر. قال لما لو لزمه لاستأنف أهل قباء الصلاة حين علموا بنسخ القبلة. قال يعني أبو خطاب من قال بقول النسخ بورود الناسخ لا بالعلم به، يعني أن العبرة بورود الناسخ لا بالعلم به. طبعا ليس المقصود هنا أنه إذا ورد الناسخ أن تعمل بما لا تعلم، لا، يقول لكن إذا بلغت فابني عليه منذ أن حصل، أن أعد ما مضى من صلاة ما أشبه ذلك. قال الناس ضروب الناس فلا بالعلم به، ووجوب القضاء على المعذور غير ممتنع. يعني أنت الآن معذور، يا من لم يبلغك الناسخ أنت الآن معذور بماذا؟ بالجهل به. قال هذا عذر لا تأثم فيما بينك وبين الله، لكن يلزمك القضاء. هذا قول هؤلاء، مع أن الفريق الأول والقول الأول أقوى وأرجح. طيب نستدل بماذا؟ قالوا وجوب القضاء على المعذور غير ممتنع كالحائض والنائم، يعني الحائض معذورة عن الصوم فإذا طهرت وجب عليها القضاء. كذلك أيضا قال النائم إذا نام عن الصلاة حتى خرج وقتها معذور، فإذا استيقظ وجب عليه أن يصلي. قال والقبلة تسقط بالعذر وهم كانوا معذورين، يعني قالوا إن القبلة تسقط بالعذر، يعني أما الإنسان لو اجتهد وصلى إلى غير القبلة بالاجتهاد فبان له بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، قالوا تصح صلاته وهو معذور، قد أدى الذي عليه، اجتهد ما فرط، اجتهد وسأل وتحرى فصلى على هذا الحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا وهم كانوا معذورين، أي كانوا معذورين في كونهم يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغوه. قال القول الثاني أو القاضي معه قلنا العلم شرط للنزوم فلا يثبت دونه، يعني العلم شرط للنزوم، كونك تعلم يلزم، إذا علمت لزمك العمل بما علمت، أما وأنت لا تعلم فلا. قال فلا يثبت دونه، والحائض والنائم علم التكليف بخلاف هذا، يعني الحائض تعرف أنه يلزمها القضاء فلذلك قضى، النائم عند أن استيقظ قبل النوم كان يعرف أنه يجب عليه هذه الصلاة أم لا؟ كان يعلم ذلك ولهذا وجب عليه، أما هذا ما يعلم أصلا وما بلغه هذا تشريع جديد، فالقياس هذا على هذا قياس مع الفارق. قال والنائم بخلاف هذا، نعم الآن سيأتي إلى مسألة أخرى في الوقت الانتهى. يعني هناك من يمكن النسخ الأثقل ويقول هذا يعني لا نسخ، يترتب عليه ما يترتب، يعني جميع الأمثلة التي فيها نسخ إلى أثقل، يعني هناك من يقول لا، يعني لا يقول بهذا النسخ، السبب هذه المناقشة. كذلك أيضا المسألة الثانية أهل قباء فبالنسبة لنا الآن قد استقرت التكاليف، استقر الشرع، فلكن مسألة النسخ لا تقل زال، لكن مسألة هل يلزم بالعلم أو لا يلزم، فهذه كانت يعني في حق أهل القضاء ومن يعني وما كان وما مثل ذلك ممن لم يبلغه النسخ. فمثلا كان يعني هناك أشياء مات النبي صلى الله عليه وسلم والبعض لا زال يتلوها، يعني عائشة قالت في العشر رضعات فمات رسول الله وهن مما يتلى، كان من الناس من لا زال يتلوها لا يعلم بأنها قد نسخت، في حقه كان يتعبد مثل ذلك قد يقرأها في صلاة، فما الحكم؟ ما حكم صلاته؟ هو الآن قرأ قرآنا قد نسخ لفظه، بل وحكمه فيما يتعلق بالعشر. فهذه يعني استقرت الآن يعني التكاليف موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مسألة النسخ لا أثقل لا زال. يعني من أمثلة ذلك يعني الآيات النبوة. يعني هذا على القول يعني بأن البدل يعني على القول العام يعني أن البدل قد لا يكون الله، يعني قد لا يكون الحكم قد يكون الله، ثم يعني كونه الآن يعني التخفيف يعني الآن هذا إلى يعني بدل يعني غير بدل، ما هناك يعني عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، ثم ارتفع عادوا إلى ما كانوا عليه من قبل، لم يكن واجبا عليهم النبي من قبل، ثم البراءة الأصلية رفعها ليس نسخا، البراءة الأصلية رفعها ليس نسخا، يعني الآن لما وجب عليهم الصدقة قبل النجوة هل هذا نسخ البراءة الأصلية السابقة؟ طيب إذن عادوا إلى ما كان عليهم قبل، فلأن الانتقال من البراءة الأصلية لا يكون نسخا، لذلك تحريم الربا ليس نسخا، ما كان حل ما كان من قبل يعني حله الشرع كان على البراءة الأصلية، لكن الخمر الشرع حله وأباحه فكان الانتقال عنه نسخ. هذه البراءة الأصلية لا شك يعني هناك فرق بين يعني شيء يكون يعني مباحا شرعا وشيء يكون على البراءة، يعني جاء الشرع والناس يتعاملون معاملات تجارية مثلا كثير أقرهم على أشياء أقرهم على أشياء، وهناك أشياء حرمها منع منها، ما منع منه الشرع ما يكون نسخا، هذا حكم جديد حكم جديد، ما أقره بقي على البراءة الأصلية، ما جاء الشرع بمدح والثناء عليه هذا حكم شرعي. يعني الآن الربا والخمر الناس كانوا يتعاملون بالربا كانوا يتعاملون بالربا إلى أن نزل الحكم الشرعي بالتحريم، هل هو نسخ؟ ليس نسخ، تشريع جديد لأنهم كانوا على البراءة الأصلية، لكن الخمر جاء النص الله تعالى قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، امتن عليهم بهذا بأنهم يتخذون من هذا يتاجرون ويبيعون ويشترون وكذلك أيضا يشربون، فحصل التحريم النسخ لهذا وهذا، نسخ البيع والشراء، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه، حرم عليهم أيضا الشرب، فرق بين هذا وهذا، فالانتقال من البراءة الأصلية ليس نسخا، لكن الشيء الذي ثبت بدليل شرعي ثم منع الشرع من هذا هو النسخ، لأن النسخ على تعريفه أراق حكم ثابت بخطاب سابق بحكم متراخ عنه أو بخطاب متراخ عنه. هم طالبوا قل لهم هذا وقل لهم نحن نطالبهم بالجواب، يعني ما يطالب بالجواب من يطلب بهذا معه الدليل، يطالب الطرف الآخر تكلمهم وردوا ما خبر عنهم درجة قلوبهم